إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فضلتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أيها الأكارم، كنا معكم حفظكم الله في الكلمات القصيرة وبين الجمعة في الأسابيع الفارقة، كنا مع الحديث عن شعيرة الزكاة وما أدراكم الزكاة، وقد ختمنا الكلام بأن هذه الزكاة فرضها الله تبارك وتعالى وهي ركن من أركان الإسلام، وهذه الفرائض لها ما يقابلها من النوافل وما يسد نقصها ويجبر خللها من هذه النوافل والتطوعات. فتكلمنا عن الصدقة التي هي صدقة التطوع. أردت إن شاء الله تبارك وتعالى أن أفصل بعض التفصيل في هذه العبادة العظيمة المباركة، وفيها ورب الكعبة من الخيرات والبركات والأجور والحسنات والعجائب ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أقصد الصدقة إلى الله، ولذلك لا غرابة أن نقرأ في صحيح الترغيب والترهيب ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ذكر لي أن الأعمال تباهي، أي يباهي بعضها بعضا، والأعمال الصالحة تتفاخر فيما بينها. ذكر لي أن الأعمال تباهي فتقول الصدقة أنا أفضلكم، فتقول الصدقة أنا أفضلكم ولا غرابة، فالصدقة فيها من الخيرات ومن العجائز والبركات ما لا يعلمه إلا رب البريات سبحانه وتعالى. أذكر بسرعة كبيرة بعض ما يتعلق بفوائد الصدقة، لأن الصدقة يكفيها فخرا أن فيها تغلبا على هذه النفس، والنفس شحيحة والنفس تحب المال كما قال ذو الجبروت والجلال: وتأكلون التراب أكلا لما، تراب الميراث، وتأكلون التراب أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما. فالنفس البشرية تحب المال، هل المزيد حينما تخرجه يشق عليها، تصر حينما تكتسب، لكن حينما تخرجه وحينما تصرفه يشق ذلك عليها. فكيف إذا صرفته في شيء لا يظهر؟ كتصرف في حاجة تشدها وتشوفها هاي شوية، لكن تصرف حاجة مش بين بالنسبة له مديد، وتنتظر الأجر الأخروي يوم القيامة بإذن الله تعالى. فهذا يحتاج إلى إيمان قوي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. الصدقة برهان، برهان على إيمانك، برهان على تصديقك، لأن الشيطان كما قال الله عز وجل: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نعم، فهذه الصدقة إذا تصدقت موقنا بأنها لله، موقنا بأن الله عز وجل سيعوضك ويخلفك، فأبشر فسيخلفك سبحانه وتعالى. ولا غرابة أن يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال عبد من صدقة. سبحان الله، والله العظيم، من يقص المال تأكل صدقة، بالعكس يمحق الله الربا ويعطي الصدقه صدقته ضعيفها يبارك فيها سبحانه وتعالى. ما تنقصش المال الصدقه عمرها ولا نقص المال اذا كانت لوجه ذي الجبروت والجلال سبحانه وتعالى، بل هي سبب في مضاعفه المال وفي زيادته بحوله وقوته سبحانه وتعالى. ايها الاكابر، من اعظم بركات هذه الصدقه، من اعظم فضائلها وفوائدها انها تكثر انواعا من النيران، فهي تنكر غضب الرب سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم ثانيا: والصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ أنواع من حرب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لأن الخطيئة والذنب، هذا الذنب هذا عنده حرارة، عنده إحراق، فلا بد له من هذه الصدقة التي تطفئ هذا الإحراق بإذن الله سبحانه وتعالى. صدقة السر تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. حرارة يوم القيامة حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وقال عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بين هؤلاء السبعة ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. بل والصدقة تطفئ إن شاء الله تعالى حر جهنم، تنجيك بإذن الله تعالى من حرارة جهنم وبئس القرار. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، احذروها، اتقوها، اجعلوا بينكم وبينها وقاية، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة، ولو أن تتصدق بنصف ثمرة، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن الصدقة تطفئ بإذن الله تبارك وتعالى أنواعا من حرب، ثم هي إن شاء الله تعالى سبب في دخول الجنة، بل وسبب في دخول باب خاص من أبواب الجنة الثمانية، وهو باب أهل الصدقة. نسأله تبارك وتعالى أن يدخلنا من هذه الأبواب كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرون أغنياء في الدنيا هم الأقلون، هم الفقراء يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله، من أمامه ومن خلف ظهره، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصدقة علاج ودواء للأمراض الجسدية. شكون تكلم واش يعاني من مرض؟ ولا واحد قريب منه يعاني من مرض؟ هذه حياة الدنيا، بل من أمراض، ولربما استعصت علينا جملة من الأمراض، ولربما زرنا أطباء وأطباء وأطباء، ولربما سافرنا خارج البلد من أجل البحث عن العلاج، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله. لكن اسمع هذه القصة المباركة بعد أن توقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، نصيحة منه بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. اسمع هذه القصة، جاء في صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أنه جاءه رجل فاشتكى إليه مرضا وهي قرحة في ركبته، قرحة في ركبته لا تزال تسيل بالقيح والدم منذ سبع سنوات، عالجها بأنواع المعالجة، زار فيها أنواعا من الأطباء لم يصلوا جميعا إلى الدواء، فنصحه عبد الله بن مبارك: داووا مرضاكم بالصدقة. قالوا: روحوا في المكان، شوف مكان للناس فيه بحاجة إلى الماء، أحفر فيه بئر، بمجرد خروج الماء إن شاء الله سينقطع الدم عن هذه الرخاء. ففعل فبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن موقنون بمثل هذا: داووا مرضاكم بالصدقة. بل والصدقة دواء أيضا للأمراض النفسية، للأتعاب النفسية وما أكثرها في هذا الزمان، لأمراض القلوب، لأمراض النفس، لأمراض الروح وما أكثرها في هذا الزمان، في زمن المادة، في زمن البعد عن الشريعة الغراء، في زمن ضعف الروحيات الروحانيات. أيها الأكارم، أقول يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك، صدقة من الصدقات، وأطعمه من طعامك. يلين قلبك، علاقة مباشرة بالقلب، يلين قلبك وتدرك حاجتك. بمثل هذا أوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، الصدقة فيها العجائب بفضل الله تبارك وتعالى، فيها بركات، فيها خيرات عظيمة، من أعظم أنواع الصدقة ما يعرف بالصدقة الجارية. صدقة تعطيها تمدها الواحد حمد الله إن شاء الله لوجه الله تعالى، عندك هذه الفضائل وغيرها بحمد الله تعالى، لكن الصدقة مليحة بزاف بزاف وكانت طويلة في العمر تاعها. حينما تكون طويلة كالعمر ماشي تمدها خلاص. حثنا على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الصدقة الجارية، وقد تسمى الوقف والحبس إلى آخره. هل الصدقة الجارية حفظكم الله فيها خيرات عظيمة جدا، لأن طويلة العمر قد ما الناس من ينتفعوا بها، قد ما رأي تنفع الأجر يصلك إن شاء الله في حياتك وبعد موتك، وليس في الصدقة الجارية خاصة بما بعد الممات. حياتك بعد الممات، الحياة أيضا صدقة جارية تخدم عليك، تخرج في الدنيا تخدم عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس حرصا، حرصا على الصدقة الجارية. صدقتهم جارية كثيرة جدا، وكان آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا على هذه الوتيرة أيضا والله العظيم. ولذلك تشوف أنت الأوقاف تاع الجزائريين هنا في الجزائر كثيرة جدا، في فلسطين كثيرة جدا، في الحرمين الشريفين كثيرة جدا، وفي بلدان كثيرة كانوا يتحررون الصدقات الجارية ويتحررون الأوقاف، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة لما علموه من فضائل هذه الصدقة. فضائلها كبيرة بزاف، الصدقة الجارية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. تموت أنت، الدار هذه الدنيا هي دار عمل، والآخرة هي دار الجزاء في رأس العمل. انقطع الأنف استعد دار الجزاء، لكن انظر رحمة الله، شوف رحمة عظيمة، حتى دخل جنة كيف أعمال تقدم علينا حتى يموتوا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يدل، أو علم ينتفع به، أو عمل أو ولد صالح يدل. وحتى صدقة جارية ما زالت تنفع، أجل وصل حتى وذلك علم ينتفع به، قد ما ينتفعون أسباب علم الأجر يصلك إن شاء الله. ثلاثة: ولد صالح، بنت صالحة، خليفة في الدنيا يدعوك بالخير، يستطرون يصلك الخير بإذن الله تبارك وتعالى. هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. هذا في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عند ابن ماجة وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. شوف بين أشياء مما، يعني أشياء كثيرة تلحق من بين هذا. قال عليه الصلاة والسلام: علما، علم، هذا العلم نشره ومركبه وعلمه يصله أجره بعد موته. كل من تفعل سبب العلم. اثنين: أو ولدا صالحا تركه يدعي له كذا يصله خير إن شاء الله، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهر أجراه، أو صدقة تلحقه أو يلحقه ثوابها بعد موته إن شاء الله تعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر أصنافا من هذه الصدقات الجارية يحفظ كل ذلك تبارك وتعالى. ومن أعظم أنواع الصدقات الجارية بناء بيوت الله عز وجل. أي والله، الإسهام والمشاركة في بناء بيوت الله. قال صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين: من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. أبشر، ما تبنى كبير في الجنة، يبني لك بيت وما تدخلوش، معنى أنت من أهل الجنة بإذن الله تعالى. من بنى لله بيتا بنى الله له، يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. يجب أن أكد لك أن تسمع الأمر لما قاله الحديث عند دماغة وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات، القطات طير، طائر من طيور يضرب به المثل في الابتداء، طائر المفحص العش تاعه، يعني ممكن تصور كاين مسجد قبل العش؟ مستحيل. لكن لو قلت النبي عليه الصلاه والسلام شارك بما تقدر عليه، أسهم بما يمكنك، يكون لك إن شاء الله الفضل وهذا الأجر وهذا الثواب. وفضل الله عز وجل علينا عظيم، يقدر يبني مسجدا وحده، نعم ما مكنه الله منه ربي يمكنه، يقدر يشارك في نفس المسجد كذا ما شاء الله، يبذل أموال كبيرة، نعمة عظيمة جدا، يعرف صلاحه، موفق ذكي فضل، لنقدر شارك بشيء نقدر عليه، يبني لك ربي ان شاء الله عز وجل بيتا في الجنه. من بنى لله بيتا ولو كان من حق قطاته بنى الله له بيتا في الجنه، هكذا قال عليه الصلاه والسلام. فالانسان العاقل الذكي الذي يصدق بهذه النصوص اولا، ثم الذي ينتفع بما بعد موته، لانه يعرف الدنيا هذه قصيره، العمر شحال راح نزيد يا اخوان، شحال شكون فينا يقدر يقول لي نزيد عام؟ والله واحد ما يقدر يقولها، ما يتجراش يوم، والله ما نقدر نقولها ساعه، والله ما نقدر نقولها، لعلي لا أكمل خطبتي. شوف الأعمار كيف، أعمار قصيرة، الموت يأتي بغتة، وحنا خدينا أشياء ورانا، خدمنا هذه الدار، حساب عسير، السفر طويل، الزيت قليل، أفلا نعتبر؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.